أبدع الخلاق في الكون الرحيم، أبدع الخلاق صورة قلبي لمرآها يذوب، أبدع الخلاق أبدع الخلاق في الكون الرحيم، أبدع الخلاق صورة قلبي لمرآها يذوب، أبدع الخلاق صاغ للقلب بآيات الجمال، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أبدع الخلاق آيات الجمال، في ضجيج البحر في صمت الجبال، أبدع الخلاق آيات الجمال، في ضجيج البحر في صمت الجبال، في نظارة صفحة الماء الزلال، في تجاعيد المشيب على الرمال، أبدع الخلاق في الكون الرحيم، أبدع الخلاق صورة قلبي لمرآها يذوب، أبدع الخلاق صاغ للقلب بآيات الجمال، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بانفلاق الفجر عن خد الزهور، الله الله، في ظلال ظل يحبو في الهجير، سبحان الله، في انفلاق الفجر عن خد الزهور، في ظلال ظل يحبو في الهجير، في غروب الشمس بالوجه الخجول، في غروب الشمس بالوجه الخجول، في ابتسام البرق في ليل مقيل، في الربا بين المواشي في الحقول، في غصون دمعها حب الطلول، سبحان الله، في الربا بين المواشي في الحقول، في غصون دمعها حب الطلول، في نزول الغيث ساعة رحمة، في نزول الغيث ساعة رحمة، بين تسبيح الرواعد والسيول، أبدع الخلاق في الكون الرحيم، أبدع الخلاق صورة قلبي لمرآها يذوب، أبدع الخلاق صاغ للقلب بآيات الجمال، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، فاقرأي يا عيون واصغي يا قلوب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في حياة الصبح في سكن الظلام، الله الله، في هلال بات يحبو للتمام، سبحان الله، في حياة الصبح في سكن الظلام، في هلال بات يحبو للتمام، في عبير المسك في طوق الحمام، في وداعة وجه طفل في المنام، ربنا سبحان شأنك في العلا، الله الله، ما خلقت الكون هذا باطلا، سبحان الله، ربنا سبحان شأنك في العلا، ما خلقت الكون هذا باطلا، هذه عيني ترى الكون الجميل، ويراك القلب منه أجملا، أبدع الخلاق في الكون الرحيم، أبدع الخلاق صورة وكم قلبي لمرآها يدوب أبدع الخلاق. صاغ للألباب بآيات الجمال، فاقرأي يا عيون أصغي يا قلوب، فاقرأي يا عيون أصغي يا قلوب. سبحان الله سبحان